مستمعي الأعزاء، أجمل تحية لكم من طرطوس، طرطوس الحضارة والجمال. طبعا مستمعي الأعزاء، ابتدى مشوارنا اليوم على أسير أمواج من طرطوس. ويسعد مساكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. طبعا رح كون معكم في هذه الفترة المخصصة لمحافظة طرطوس، أنا صباح إبراهيم، رح كون معكم في الأعداد والتقديم، أهلا بكم. شغلني هواك وتعبني معاك، مهما تحيرني تسهرني ما اقدرش انساك، سهران بناديك وبفكر فيك، لو يوم تطوعني وتسمعني هفضل وياك. وحايل فيك نهار وليل. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج وفي حلقة جديدة من برنامج خوابي الكلام. طبعا ضيفتنا لهذه الحلقة من برنامج خوابي الكلام هي الشاعرة الزهار رسلان، تكتب الشعر بكل أشكاله، صدر لها 3 مجموعات شعرية وشاركت في العديد من المهرجانات والملتقيات الثقافية وأيضا نالت العديد من الجوائز. الشاعرة الزهار نمر رسلان، أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج من طرطوس. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. تحية للجيش العربي السوري، تحية لأرواح شهدائنا الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم لنكون هنا ونعيش بسلام. تحية إلى قائد الوطن وإلى كل إنسان شريف في هذا الوطن، محبتي لكم وللجميع. أهلا وسهلا فيك الشاعرة الزهار رسلان. بداية نحن فكرة برنامجنا نختار كتاب أو كتب وأيضا نختار شخص أو أشخاص تأثرت بهم. بداية، من هم الأشخاص أو من هو الشخص أو الأشخاص التي تأثرت بهم الزهار نمر رسلان وكان له الأثر الكبير في حياتها، وكيف كان التأثر؟ طبعا أنا بعتبر الشخصية الأولى أو الرجل الذي أثر في حياتي هو والدي. والدي كان صارما بتربيته، كان محبا للعلم وللشعر، فمنذ العمر 7 كان يكافئنا كلما حفظنا بيتا من الشعر بمبلغ، فكنا نتسابق أنا وأخوتي في حفظ الشعر. وأتذكر منذ 40 عاما بعض القصائد كان يحفظها للشعراء الكبار، لبدوي الجبل، للشيخ عبد الكريم إبراهيم، الشيخ عبد الكريم محمد، للشيخ عبد اللطيف إبراهيم، للمشايخ الذين كانوا يقرضون الشعر، وكان يفرض علينا يوميا أن نحفظ بعض القصائد أو بعض الأبيات. فأحببت وتابعت، أحببت الحفظ قبل الكتابة، وزرع في نفسي حب الكتابة وحب الشعر منذ الصف 9 وأنا أكتب. وأتى أساتذتي فيما بعد، كان عندي أستاذ مهتم جدا باللغة العربية وكان يشجعني في المرحلة الثانوية. التقيت بشخص أثر في حياتي كثيرا كثيرا كثيرا، رحمه الله، تغمده بواسع رحمته، إنه الشاعر الأستاذ سنديانة الشعر حامد حسن معروف أو حامد حسن حبسو، رحمه الله. فهو الذي جعلني أعشق الشعر عندما أهداني ديوانين أضاميم الأصيل وعبق. قرأت عبق بشغف وتعلمت منه فنون الشعر، وهداني أيضا ديوان حز بنفسي كثيرا، هو مراسي لزوجته صحيح. الراحلة أم سهيل هاجر. فتعلمت مع هذه الرحلة المبدعة أن أعرف كيف يكون الشعر وكيف تأتي الكلمات. سأقرأ مقطوعة من رسائه لزوجته. فضل. لو سمحت لي، يقول: سيان بعدك شامخات القصر عندي والتراب، ما نفع هذا القلب إن ماتت أمانيه العذاب، 50 عاما أو ما يزيد من المصاحبة النبيلة، لم يدر حر الشمس عصفوران دارهما خميلة، زوج كأن الله رب العطف لم يبدع سواها، تحنو على بيتي وأطفالي ترمقهم صباها. وأيضا من ديوان عبق أقتطف بعض الحروف: نامي على سبح المنى في ساعدي مرتجة كخواطر المرتاب، نامي فوسوسة الدجى في مسمعي وتنهد الأوراد في أثوابي، نامي لتشهد مقلتي دفق السنا في الناهد المتعطش الوثاب. الرحمة لروح الشاعر حامد حسن. الرحمة له. يعني نستطيع أن نقول الشاعرة زهار رسلان يعني كانت يعني هذه الأجواء من الوالد الذي كان دائما يطلب منكم الحفظ الشعر، وكان هناك مكافآت مالية إلى الأستاذ، إلى الشاعر الكبير حامد وبعض حسن والكثر من والكثير الشعراء. من الشخصيات هذه الأجواء يعني بالإجماع يعني كانت الدافع إلى طبعاً دخولك في مجال الشعر. وأيضا تأثرت بالراحل عبد المعين الملوحي. نعم. عندما رسى زوجته: أبو هيرتي بلست لي بل أنت خائنة أثيمة، حملتني عبء الهوى وتركت طفلتنا أثيمة. هذه القصيدة هزت مشاعري وجعلتني أرسي أي شخص قريب مني بدفق من العاطفة. أخذت قصائدي منح الرساء. صح. لكن بدي أسأل إنه كثيرا والحزن نحو هذا النوع من الرثاء. أنا لا يهز وجداني شعر الرساء، يحرك كل مشاعري. أتصور هذه الأم السكلة أو هذا الأب المفجوع أو هذا الزوج الفاقد لحبيبته أو الزوجة الثكلة التي فقدت الزوج وفقدت، وأنا عشت هذه التجربة. أنا فقدت زوجي من 12 عام، فعشت هذه التجربة الأليمة، وفقدت ابني من سنتين، فهذه كانت الضربة القاسمة لظهري يعني، وحولت شعري إلى مراسي. طيب مراسي. طالما هيك أنت فينا نسمع شيء هيك نموذج من شعرك، شو راح تختاري لنا؟ أنا أقلب اللقاء حزن. نعم. وكآبي يعني أنت مثل ما حكيتي تأثرتي بكل هذه الشخصيات طبعاً. واتجهتي نحو الرساء، وهذا يعني كتبت للجميع، يعني كتبت للوطن، كتبت للزوج، كتبت لكل المواضيع طبعا، كتبت مواضيع كثيرة في الحب، في الحنين، في الرساء، في كتبت إهداء برواية بديواني الجديد إلى روح ابني وكل الأرواح الطاهرة التي أزهرت الأرض شقائق النعماني عندما ارتوت بدمائهم الزكية، إلى كل النساء الصابرات والرجال الأقوياء، إلى السواعد القابضة على الزناد، إلى متزوقي الشعر وصناع الحياة، إلى أم الصمود سورية الحبيبة، أهدي بوح القوافي. فهذا ديواني بوح القوافي سيخرج إلى النور. هذا الجديد. نعم. هذا الديوان الجديد. قيد الطباعة طبعا. نعم. طيب أستاذة ازدهار، يعني قد ايه مهم الأشخاص بحياتنا، سواء كان صديق أو قريب أو أب أو أستاذ إلى آخره، طبعاً قد ايه مهم وجود الأشخاص بحياتنا؟ قربك من الناس واحتكاكك بهم يجعلك تتعلمين. الحياة مدرسة والأشخاص هم معلمون في هذه المدرسة، فأنا أحاول أن أتقرب من الأشخاص الذين يطابق فكرهم فكري وعقلهم عقلي. أفضل أن أذهب فرضا إلى المركز الثقافي، أحضر أمسي إلى اتحاد الكتاب، أفضل من أن أزور صديق لي وأشرب فنجان قهوة. صح صح. فهذه هنا أجد نفسي، هنا اختياراتي، هنا كلما تقربت من الأشخاص المثقفين الواعيين فأنا أزداد خبرة، وحتى الآن أبحث عن الخبرة وأبحث عن العلم بعد هذا العمر. نعم. بالنسبة للشاعر حامد حسن، وهو من الأشخاص اللي كان لهم الأثر الكبير بحياتك وخاصة حياتك الأدبية والرساء تحديدا، ماذا تعلمتي من هذا الشخص، من هذا الشاعر الكبير؟ تعلمت القوة، تعلمت الصبر، تعلمت الصمود، هو سنديانة الشعر، هو المرابط، هو الإنسان الذي نال العديد من الجوائز. صحيح. شغل أكثر من مناصب وظيفية وإدارية، ومع ذلك لم يترك الشعر لحظة واحدة، كان كلما اعتلى هذه القلعة في الدريكيش الحبيبة وجلس، لا أنسى منظره على شرفة منزله وهذه الطاولة العتيقة وهذا المقعد الخشبي الذي كان يكتب عليه، فكنت أزوره باستمرار، وكلما زرته ماذا تقولين له الآن؟ إذا حبيت توجه له أقول له: لروحك الطاهرة سيدي ومعلمي وأبي وكل ما يتمثل به الجمال بشخصية المرحوم حامد حسن، شكرا لما أعطيتني وأعطيت الجميع وأعطيت الكثير مما عندك. صحيح. قلتي رحمه الله أولاده تبرعوا، هو تبرع قبل أن يموت بمكتبته للمركز الثقافي بالدريكيش حسب معلوماتي، لكن حتى الآن لم يوفروا المكان الذي يليق بهذه المكتبة الضخمة. لو شاهدتيها مكتبة من المكتبات كمكتبة الأسد. نعم. فيليق بها مكان جميل جدا. أنا زرت أكثر من مرة للشاعر الكبير. نحن تربطنا به قراب. عجب العالي بيعد ولا نبدا، بعد الحبايب بيعد بيعد بيعد، بعد الحبايب بيعد بعد الحبايب، عجب العالي بيعد ولا نبدا، بعد الحبايب بيعد. طبعا نعود للحوار مع الشاعرة ازدهار رسلان، وكنا عم نسمع هاي الأغنية لسيدي فيروز. لماذا هذه الأغنية؟ هل تذكر الشاعرة ازدهار رسلان؟ تذكرني بالأحباب الذين غابوا، بالأحباب الذين فقدتهم وكتبت لهم ورثيتهم. كتبت في رساء زوجي قصيدة حلم، كتبت في رساء ابني في ذكراه السنوية هذه الحروف: حسن يا نبض قلبي ودماء الشريان، مر عام مذ رحلت لم تغب عني ثواني، كم يظن المرء حينا أن خبلا اعتراني، لا تظنوا أن شعري لامع مثل الجمان، شدة الحزن بقلبي قد أفاضت من دناني، أثملت من كان مثلي، يا لجرح قد كواني. كل هذا الحسن أمسى في نعيم وسلاني، لا تلوموا نوح حرفي وتقولوا ما دهاني. وارحموا وارحموا روحا تسامت سكنت طيب الجنان، ليت ربي ما اصطفاه بدلا منه اصطفاني. لا تقولوا هذا كفر صار دمعي أرجواني، عجزت وصفا حروفي لم تسطر ما أعاني. الله يرحمه، يعني قصيدة رائعة ومؤثرة جدا. الشاعر ازدهار رسلان، أيضا الفقرة التالية هي اختيار كتاب كان لهذا الكتاب أو كتب كان لهم أثر بحياة الشاعر ازدهار رسلان، فماذا تختارين من الكتب وأنت من الشخصيات النهمة للقراءة؟ أنا من الأشخاص فعلا النهمين للقراءة. أنا لا أنام قبل أن أقرأ كتاب. أقرأ بالأمس البعيد كنا نقرأ بين ضفتي الكتاب، الآن نقرأ على النت. أنا أفتح النت وأقرأ قبل أن أنام ساعة كاملة. قرأت نجيب محفوظ، قرأت يوسف السباعي، قرأت طه حسين، قرأت لكتاب كثير مروا في حياتي، ولكن الكتاب الذي أثر في حياتي هو هكذا تكلم زرادشت للكاتب الألماني فريدريك نيتشه. نعم. وهو سلسلة من المقالات والخطب تسلط الضوء على تأملات زرادشت الشخصية. نعم. المستوحى من مؤسس الديانة الزرادشتية، حيث الصاغ يعني بطل رواية فلسفية شخصية حقيقية. طبعا صاغ نيتشه أفكاره الفلسفية في قالب ملحمي وبلغة شعرية، وفيه مقاربة للفضائل الإنسانية وتمجيد القوة. فهو أول من صاغ نظرية الرجل الخارق، وعلى الرغم من مرور 100 عام على تأليفه ما زال يعتبر من علامات الفلسفة الفارقة، ولازالت لأفكاره صدى كبير. على فكرة أنا قرأته من فترة المراهقة، فكنت أبحث عن بعض الكلمات الغزل والحب الذي أكتبها لحبيبي. وفي المرحلة الجامعية قرأته بإمعان أكثر، تعلمت منه كيف أسير على خطى ثابتة. اختلفت النظرة طبعا طبعا. والآن عدت قراءته قبل أن آتي لهذا البرنامج، فقلت أين أنا من مما يقول زرادشت؟ ماذا فعلت بمرحلة 50 عاما أنا من عمري، 30 منها في القراءة والتأليف والكتابة؟ تأثرت بالمقطوعات المقطوعة الموسيقية التي عملها شتراوس على أثر قراءته لهذا الكتاب. كان يعتبر نيتشي كتابه هذا بمثابة الإنجيل. إنجيله الشخصي، ولم يكن بقصد الإلحاد بقدر ما قصد من خلاله الدعوة إلى تحطيم كل ما هو ثابت. نحن تعودنا على عادات ثابتة لا يمكن أن نغيرها. صحيح. عندما قرأته بالأمس فأعطاني دافعا لأن أحطم العادات والتقاليد وهذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا ثابت وهذه أمور لا يجب أن تتغير. كل شيء يجب أن يعني يجوز أن يتغير. أن يعتمد الإنسان. حتى يعتبر هذا الكتاب من أهم 100 كتاب في العالم. أهم 100 كتاب في العالم. يدعوك إلى تحطيم ما هو ثابت، كما يدعو الإنسان الاعتماد على نفسه ليكون إنسانا متفوقا. إذ قال أن الحياة دورات وأننا سنحيا مثل حياتنا في دورة أخرى. حلو. يعني كان يؤمن أن ما بعد الموت حياة، وهناك حيوات أخرى بعد حياتنا ستتكرر سنة. يعني أنا بس سؤالي أنه قرأت هذا الكتاب في مرحلة المراهقة، في 3 مراحل، 4 مراحل طبعا المراهقة، وأخذت منه كرواية حب. لماذا اخترت هذا الكتاب في تلك المرحلة؟ اخترته، أهداني إياه شاب. وكل فتاة في حياتها شاب. فترة المراهقة. هو كان أستاذ أكبر بالعمر مني، أهداني هذا الكتاب وقال لي اقرأي هذا الكتاب، وعندما تنتهي منه لخصي ما فهمتي من هذا الكتاب، من هذا الكتاب ودعينا نتحاور به. مضت السنوات ولم ألتقي بهذا الشاب. بعد قرأتي هذا طبعا الكتاب. قرأته وحاولت أن أبحث عن أي بارقة أمل بأن هذا الشاب أوحى لي بكلمة من هذا الكتاب أو بسطر قلم تحت جملة أعجبته أو ورقة أو قصاصة, أو ورقة أو قصاصة. لم أجد شيئا إلا بعض النجوم التي وضعها حول عبارات معينة لم أفهمها بذلك الوقت. كنت أدور على كلمة أحبك أو أريد لقياك أو ولم أجد ما كنت أنشده. بعد فترة في المرحلة الجامعية قرأته بإمعان وقلت يا لغبائي. وصلتك الفكرة. يا لغبائي. طيب. فالتقيت بهذا الأستاذ وأصبح دكتور. التقيت به فقال لي ماذا قال زرادش؟ قلت له إن الحياة دورات وإن لم نعش حياتنا في الدورة السابقة سنعيشها في الدورة المقبلة إن شاء الله. فهذا السبب الذي جعلني أتشبث بهذا الكتاب وما زال في مكتبتي حتى الآن. ورقاته صفراء, الكلام من 35 عام, ورقاته صفراء وبعضها ممزقة ولكني ما زلت ألصق كل ورقة وأعرضه للضوء كل فترة وفترة لأتنسم به عطر الحبيب الأول. هل تغيرت نوعية الكتب التي تقرأها أزهار السنة؟ طبعا صرنا نقرأ الكتب التي تعلمنا لا التي تعلمنا الحياة بل التي تعلمنا صياغة الأدب. أنا الآن أبحث عن كتب تزيد معرفتي في صياغة الشعر, في صياغة الأدب, في صياغة الأدب, علم العروض, علم الشعر الذي أثر فينا, الشعر الجاهلي القديم والذين يساعدك في كتابة طبعًا طبعًا الشعر. طبعًا أنا أبحث عن كتب الآن اختصاصية, كتب علمية اختصاصية تفيدني. مضى زمن ولكن أقرأ وزلت أقرأ من فترة لفترة رواية كوليت خوري حياتي معه. أقرأ لأحلام مستغانمي الكثير من أنا أحب الأدب الأنثوي. أقرأ لي غادة السمان روايات فأميل عندما إلى الأدب الأنثوي. عندما سألتك يعني ونحن نحضر لهذه الحلقة من هي الشخصية التي تأثرت بها زهار رسلان, قلت هناك أشخاص كثر أو شخصيات كثيرة دخلت حياتي إما تسللا أو تطفلا أو تحببا. صحيح. ولكل منها أثر. صحيح. ولكن أيضا قلت هذا السؤال سيكون عنوان لروايتي. صح. التي لم نجد أو لم أجد عنوان لها حتى الآن. قد يكون العنوان استوحيته من لقائي الآن, تعلمت منه. نعم. ممكن أن أجعل عنوان الرواية تعلمت منه. حلو. هاي روايتك الجديدة أنت بعد 3 مجموعات شعرية والآن البوح القوافي المجموعة الرابعة ستصدر إن شاء الله في آذار المقبل. ولكن أنا الآن أمشي خط آخر, منح الرواية. وهذه الرواية هي رجال مروا في حياتي أو رجال أثروا حياتي. أثروا وليسوا أثروا. أثروا وأثروا وأغنوا حياتي. فقد تكون هذه الرواية تعلمت منهم أو تعلمت منه. الاستراحة الغنائية الثانية ثم نعود. Yeah. طبعا نعود لك بعد الحوار مع الشاعرة الزهار رسلان، وكنت عم بحكي مع حضرتك بأنه ما رح أسألك عن هالأغنية مثلا ما يعني زيد الحزن زيد الحزن وتكون الحلقة هيك حزينة، لأنه أنت اخترتي هذه الأغاني وركزتي على نمط معين من الأغاني، لكن أصريتي يعني أسألك عن هذه الأغنية. نعم، لها ذكرى أليمة في خاطري وفي بالي، وهي يوم وفاة المرحوم الفارس الذهبي باسل حافظ الأسد رحمه الله. كان شمعة منيرة، وفتحت المذياع لأسمع الخبر هل هو كذب أم صدق، ولكن كانت هذه الأغنية هي دليل إثبات وفاة المرحوم الشهيد باسل الأسد. فمن يومها كلما سمعت هذه الأغنية أتذكر المرحوم باسل الأسد، وتذكر الأحباب الذين غابوا وراحوا الغوالي دنيا. الله يرحم رحمهم الله. الله يرحم كل الغوالي، يرحم الشهيد باسل الأسد. أستاذة الزهار، يعني كتير تربطي أغاني بمواقف معينة؟ إيه طبعاً، إيه طبعاً. يعني أغلب أنا قصائدي يعني من حالات واقعية، يعني أنا كتبت للمرأة التي تركها حبيبها، كتبت للجندي الذي أرسل رسالة لوالدته، كتبت للأم التي فقدت ابنها، كتبت للصديقة التي خدعت صديقتها، كتبت كل قصائدي وجدانية. ولكن نحن حاليا بفترة حرب، تحولت قصائدنا، يعني إذا سئلنا فيما بعد أو إذا سئل أبناؤنا وأحفادنا ماذا خلدوا آباءكم لهذه الفترة، فمن الواجب أن نكتب كنا للحرب، للشام، للشهداء. قلت للشام لأنك الشام لا تستغربي شغفي، من لم يمت فيك حبا يكتوي حسدا، يا درة كنت قبل الخلق أغنية أتيت لحنا، فجاء الكون منك صدى، كل الحضارات في نيقية بدأت، وعطر أول دير فيك ما نفدا، كل الوجوه تعرت فيك وانكشفت، فكنت أما لمن عادى ومن جحدا، لو قرر الله يوما نقل قبلته لكنت قبلة من ضل ومن شرد. حلو، جميل جدا. يعني قلتي بأنه لديك ثلاث مجموعات شعرية، وأيضا هلأ عم تحضري لمجموعة الرابعة هي بوح القوافي. بوح القوافي، عن ماذا تتحدث هذه المجموعة؟ بوح القوافي أغلبها طبعا فيها كل شيء، فيها القصائد الوطنية، القصائد الوجدانية، القصائد العاطفية، قصائد الوصف والغزل، كل شعر عمودي، كل شعر عمودي وشعر تفعيلي. تفعيلي طبعا. الشعر التفعيلي يعني تعتمد على تفعيلي واحد من أول قصيدة إلى آخرها، لا ترتبط ببحر ولكن بتفعيلي، يعني مشينا على قافية هاي هي قصيدة تفعيلي، وفيها بعض النصوص النسرية. أنا لا أسمي القصيدة أنه قصيدة نسرية، ولكن أقول نص نسري في نهايتها، تتكلم عن الأم السكلابي التي فقدت 4 شهداء أو 5 شهداء في هذه الحرب. كتبت لحماة الديار للوطن، قلت لهم وللديار حماة فعلهم قدر، صوت السماوات من أقدامهم رعدا، يموت كانون بردا في مواقعهم، وهم إذا الثلج مروا فوقه اتقدا، يستلهم الموت منهم بعض هيبته، كأنهم للرداء عانقوه ردا، وأصدق الناس من روى ثراك دما، ومن قضى عمره يشدوك مبتعدا، غدا غدا نصلي صلاة النصر قاطبة، فالتضحيات أرادت أن نضيء غدا، هذه هي الشام لم تجني على أحد، وإن غزاها الأعادي لم تذر أحدا. حلو. زهار رسلان من الشعراء يعني اللي لهم حضور جميل بالأنشطة الثقافية وخاصة عند إلقاء القصائد الشعرية، فكان يعني في كثير من الشعراء فعلا بيكون شعر جميل، لكن طريقة الإلقاء وطريقة إيصال القصيدة أو الكلمة إلى المتلقي يعني ما بتكون بنفس المستوى. صحيح. لكن ازدهار إلى حضور جميل وإلقاء بالقصيدة على المنابر أيضا جميل. هذا من قوة الشخصية، من قدرتك على قدرة الشاعر عندما يكتب حروفه أن يحفظها، قدرة الشاعر على الإحساس بكلماته قبل أن يحس بها الآخرين. أنت كيف تحسين بكلمة لا تشعري أنها صادرة من القلب؟ صح. كان أحمد شوقي أمير الشعراء يكتب الشعر ولكن لا يلقيه، كان حافظ إبراهيم الشاعر المصري الكبير كان يلقي القصائد أحمد شوقي عنه على المنابر ويقول كتب أمير الشعراء هذا. نعم. فهناك كثير من الشعراء قد يتعلثم أثناء المنبر، هناك من عنده رهاب المنبر، هناك من لا يعطي الكلمة حقها. وهناك من يخرج إلى المنبر، يصعد إلى المنبر تكون كلماته بسيطة وعادية ولكن يلفت الانتظار بطريقة عنده حضور، بطريقة توصيل الكلمة إلى المتلقي. صحيح. وهذا أهم. صحيح. يعني بعد 3 مجموعات شعرية والرابعة على الطريق قيد الصدور، أيضا تتجهين نحو الرواية وتكتبين الرواية، ما هذا التحول؟ هو ليس تحول، أنا كنت بدأت في كتابة الرواية عام 1980 قبل الشعر؟ طبعا كتبت الرواية، الشعر كنت أكتب في جريدة العروبة، ولكن كتبت رواية ومن عام 1980 بس ما كان في إصدار، ما في إصدار وما زالت قيد الأدراج. لكن الآن أفكر بكتابة رواية عن، واستوحيت هذه الرواية من أسئلتك الرائعة. كنت قد بدأت فيها من فترة ولكن أضفت لي بأسئلتك مخزون آخر لامتدادها، فكان السؤال الذي أثر كثيرا فيا أنه من هم الرجال الذين أثروا في حياتك؟ فقلت لك منهم من دخل تسللا ومنهم من دخل تحببا ومنهم من دخل قسرا. قد يكون نحن في مجتمعنا أو على أيامنا نحن ما اخترنا الزوج، الأهل اختاروه فهذا دخل قسرا. ولكن ومنهم من أحببته ولم يحبني، هذا دخل تسللا. ومنهم من أحبني ولم أحبه، فهذا هؤلاء رجال. سيكون عندي الجرأة أن أذكرهم في روايتي، قد تكون مفاجأة، قد تكون صدمة أو جرأة أو، والأدب إذا لم يكن جريئا أنا أقول ليس أدبا. نعم. إن كان شعرا أو رواية أو قصة. أنت مع المرأة أن تكون جريئة في الكتاب؟ جريئة ولكن ليس بألفاظ الجريئة. نعم. يعني أنا أنثى أكتب الشعر أخاطب الأنثى وأتغزل بها أو أتغزل بالرجل، لكن دون ذكر الألفاظ التي تخدش الحياء. أنا كتبت كثير من القصائد، قصيدة الحب هو التقوى أقوى قصيدة يمكن أكتبها أنا، لأنه بنمط جديد، نمط نسميه نحن بلغة الشعر أو بلغة الأدب القصيدة المثلثة أو القصيدة الثلاثية الأبيات، شطرين الشطر الثالث، ففيها جرأة كثيرة. ولكن أنا سأقرأها لك ولن تري فيها جرأة، ولكن من سيستخلص سيجد جرأة كبيرة فيها. خلينا نسمعها بعد الاستراحة. أوكي. يعني أنا مثلا حبيبي يا غيبي وحشني يا غيب، يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غيب، لو أغمك وأفتح، لو أغمك وأفتح ولقيتكم جايين جايين، يا حبيبي ولقيتكم جايين جايين يا حبايبي. عاشني يا غيب يا حبيبي يا غيبي اوحشني يا غالي لو غمك وافتح لو غمك وافتح ولاقيكم جايين جايين يا حبيبي جايين جايين نعود للحوار مع الشاعرة ازدهار رسلان وقلتي قبل الفاصل وراح نسمع قصيدة أنت سألتيني عن الجرأة نعم أنت مع الجرأة الشاعرة أو المرأة في طرح أفكار لا دائما الرجل هو أجرأ أجرأ لأنه قادر أن يعبر دون أن يحاسبه لا مجتمع ولا قارئ ولا لكن الأنثى تتحسب كل كلمة نعم. تقولها فأنا قد أغازل النهد قد أغازل الشفا قد أغازل الصدر ولكن بكلمات ليست مباشرة أنا لا أحب المباشرة بالشعر أنا مثلا أقول أخادع روحي الثكلى بأني بت لا أهوى محال أنني أهوى أخاف النور يغريني ومن حتفي يدانيني كجنح فراشة تكوى إذا ما النوم جافاني وأج لهيب أشجاني أذوب كقطعة الحلوى أعاقر كأسي الصافي وألثم طيفك الغافي لأسل الهم والشكوى ألم تسمع صدى شغفي فقد جفت ثرى سعفي فزدني فزدني جرعة أقوى وذاك البيدر العاري وعصفوران في الدار يروماني بك السلوى أنا كرة من اللهب أنا ناي من القصب أنا بوح من النجوى وفي المحراب خاشعة أصلي الفرض طائعة فهل تأتون بالفتوى إلى عينيك أقتبل لشهد الرطب أبتهل وروضك عندي المثوى وأدت الآه من حرفي سموت إليك في عزفي أداني خطوة خطوة فسر قوايا في ضعفي وبعض الحب في العرف يقولون هو التقوى حلو جميل جدا فيها تورية قصيدة هنا فيها جرأة ولكن تورية بشكل غير مباشر تورية هذه هي التورية حضرتك نلت العديد من الجوائز من خلال مشاركاتك سواء كان على مستوى سوريا حتى على مستوى الوطن العربي ماذا عن هذه الجوائز وقد هي مهمة بالنسبة للأديب أول جائزة أخذتها كانت جائزة مسابقة بجريدة العروبة الحمصية فأخذت الجائزة الأولى بقصيدة ما زلت أذكرها أذكر بعضا منها هي كانت جريئة جدا في هذه تلك المرحلة نعم الآن سأذكرها نعم. هي جائزة الأولى ضمني ضمني وحطم عظامي والتهم مبسمي وكسر ضلوعي أنا أهواك فوق ما يشرد الظن وفوق الهوى وفوق الولوع يا حبيبي على فم احتراق الشوق فرفقا بالأحمر المجموع هذه كانت بعض أبياتها فكانت قصيدة جميلة وجريئة وأخذت كانت مفاجأة لي أنني أخذت الجائزة الأولى فيها وكان من ذيك الأيام أنه يعطوا جوائز مادية 500 ليرة سوري للفائز وكان إلى وزن طبعا عام 83 جائزة الثانية أخذتها بال 2008 جائزة وزارة الثقافة على قصيدة يا شام يا درة المكنون من عبق أنت الضياء وأنت النور والنار أنت الصبابة يا كأسا معتقة جهنم أنت للغازين أنغار يا درة الشرق والتاريخ يسألك ما بال صمعاء قد دارت بها الدار بغداد صارت بها الغربان ناعقة والبوم ينعب في أنفاسه يعني النهر. جميل أن لاحظت ملاحظة جميلة جدا عن حضرتك الشاعرة ازدهار رسلان بأنه تحفظين الشعر تحفظين الشعر في كثير من الشعراء هذا ما يخرجني من كثير من المآزق كما وضعتيني الآن ببعض المآزق هل هناك من جوائز أخرى؟ هناك جائزة الأمير ضاحي بن خلفان أخذتها بدبي نعم عام قد ايه هي مهمة الجوائز بحياة الأديب اللي بتعطيه دفع؟ هذه الجائزة كانت أهم جائزة في حياتي، لا لكونها جائزة نقدية مالية، لكن لأنني وضعت علم بلادي بأزمة سوريا على منبر الإمارات العربية المتحدة. يعني كان رفضت أن أخرج إلى المنبر، أصعد إلى المنبر إلا بعلم سوريا، واستجابوا، وكان ضاحي خلفان هو مع سوريا، يعني أنا أوجه له التحية لأنه كان رجل منع أعلام الثورة في ما تسمى بالثورة، أعلام الثورة كان يمنع الناس من الدخول للملاعب إذا حاطين علم الثورة، وكان مع رفع العلم السوري أينما كان. فالإمارات للأديب للأديب سافرت إلى الإمارات 3 مرات وألقيت شعر في الإمارات العربية المتحدة، وكنت ألقى الترحيب جدا، وكانت كل قصائدي عن سوريا كلها وعن العرب بتحديدا، يعني قلت عفوا درويش ومعزرة قد قلت يوما سجل أنا عربي، أنت عربي وأنا عربي ونعم الفخر بالنسب، لكن الأعراب خانوك وخانوني وباعوا الأنساب بأبخس النسب، باعوا قضيتهم باعوا عروبتهم في سوق نخاسة الطرب، سجل أنا سوري. أنا عندما قلت هذه الكلمة سجل أنا سوري، وكان هناك جالي سوري، قامت الصالة ولم تقعد. سجل أنا سوري ها هنا على الربا صامد، أقارع الخطب لا أخشى من النوب، عتبي على الأعراب خانوك يا وطني كما خان يوسف أخوته بلا سبب. يعني جميل للأديب والكاتب له الدور الكبير في توثيق طبعا ما يحدث طبعا. وبعد الأمسية غيرت نظرة الكثيرين للشعب السوري وللسيد الرئيس بشار الأسد بالتحديد، هناك صور مغلوطة طبعا مغلوطة، فمهمة الأديب أن يوضح يفسر للناس من هو هذا الرجل، من هو الذي قاد سوريا إلى الصمود، قاد سوريا إلى النصر. فأنا كسورية لي الفخر أن أقول أنا سورية بكل المحافل الدولية. طيب بنهاية حديثنا أحلامك وطموحاتك باختصار. أحلامي وطموحاتي ولو أنك محزنة، أنا أحزن على اللغة العربية جدا جدا جدا عندما يصعد أحدهم إلى المنبر ويقول أنه شاعر ويكتب الشعر ولكن المرفوع عنده مجرور والمجرور مكسور. أنا ناديت وفي أكثر من لقاء أن نجمع بعض الأدباء الكبار من رئيس اتحاد الكتاب العرب، من رئيس اللجنة الثقافية، أن نعطي تعليمات لهؤلاء الذين يخطون الأدب يخطون الشعر، اتقوا الله في نظم الشعر، الشعر لغة العصر، كونوا مع الشعر ليكون معكم، أحبوا الشعر ليحبكم الشعر، أتقنوا هذا الأدب بشكل عام كان قصة أو شعر. هذه تطلعاتي أن يكون لدينا أدباء لهذه المرحلة يوثقون هذه المرحلة بأمانة. الشاعرة ازدهار نمر رسلان، أشكرك جزيل الشكر، كنت ضيفة عزيزة على أسير أمواج في الفترة المخصصة لمحافظة طرطوس، شكرا لك، بتمنى لك التوفيق. أشكرك شخصيا الإعلامية الرائعة، شكرا لك. وهذه ليست أول مقابلة معك، رائعة جدا أستاذة صباح بأسئلتك باستنطاقك للضيف، وشكرا لإذاعة أمواج FM ولأسير أمواج طرطوس ولتلفزيون طرطوس. شكرا كثير لك. شكرا.